الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى من اقتدى بهداه إلى يوم الدين. هذا هو المجلس 34 من مجالس شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين للإمام أبي محمد عبد الواحد بن عاشر الأندلسي الأنصاري رحمه الله تبارك وتعالى ورضي عنه. وهذا هو اليوم 16 من شهر ذي الحجة الحرام، متم عام 1420 للهجرة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا خيرها وبركتها. وقد كنا في المجلس الماضي في الدرس السابق أخذنا أحكام صلاة الجماعة، وذكرنا بداية أحكام الإمامة، فذكرنا شروط صحة إمامة المصلي وإمامة المؤتمين به. فكان مما ذكرناه أن الجماعة واجبة في صلاة الجمعة، وأنها سنة مؤكدة على كل مسلم في المساجد في الصلوات الفردية، وأنها تثبت بركعة، أن من لم يدرك ركعة مع الإمام فلم يدرك صلاة الجماعة معه. وذكرنا أن الفذ إن تهيأ له وجود جماعة فيندب له أن يلتحق ويصلي معهم، إلا صلاة المغرب وصلاة العشاء إن كان قد أوتر بعدها. وذكرنا من شروط الإمام أن يكون ذكرا، وأن يكون مكلفا، وأن يكون آتيا أو مستطيعا لأن يأتي بالأركان، وأن يكون عالما بأحكام الطهارة والصلاة، وأن لا يكون فاسقا، سواء أكان فسقه ببدعة من البدع أو بفعل من الأفعال، كأن يلازم صغيرة من الصغائر أو يفعل كبيرة من الكبائر دون أن يتوب إلى الله عز وجل. هذا هو الفاسق، من يفعل كبيرة أو يلازم صغيرة من الصغائر دون أن يتوب منها. ولحن بأن لا يكون ممن ينحن في قراءته، خاصة الفاتحة، وأن لا يكون قد اقتدى بغيره مأموما، يعني كأن يكون مأموما يتم صلاته. وذكرنا أن للجمعة، لإمام الجمعة، ثلاثة شروط زائدة، وهي أن يكون حرا، وأن يكون مقيما، وأن يكتمل العدد، عدد المصلين في صلاة الجمعة. هذه هي الأحكام التي ذكرناها، هذه فذلكة خفيفة للأحكام التي ذكرناها في المجلس الماضي. وكنت قد ذكرت في مسألة حكم الصلاة خلف الفاسق والمبتدع، ذكرت أحكام ذلك دون أن أذكر دليلا للمذهب في هذه المسألة، دليلا من السنة، إنما ذكرت أدلة شرعية عامة وعقلية. فأما الدليل الذي من السنة فوردت في ذلك أحاديث كثيرة، لكن أغلبها ضعيف، والذي يصح منها هو حديث السائب بن خلاد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا أما قوما فبصق في القبلة، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينظر إليه، فقال صلى الله عليه وآله وسلم حين فرغ: لا يصلي لكم، يعني هذا رجل لا يصلي لكم. فأراد أن يصلي فمنعوه، يعني أراد مرة أخرى أن يصلي فمنعوه، وأخبروه بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فذكر ذلك له فقال: نعم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: نعم، أنا قلت هذا الكلام. قال الراوي: حسبت أنه قال له: إنك آذيت الله ورسوله. والحديث رواه أبو داود وسكت عليه، وله شواهد في صحيح ابن حبان وفي معجم الطبراني كبير وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى. وهذا الحديث من أقوى أدلة من اشترط العدالة في إمام الصلاة، أقوى أدلة من اشترط العدالة في إمام الصلاة. وكما تلاحظون أنه يرجع إلى مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بمعنى أنه إذا أهملنا وتعمدنا ترك الصلوات خلف المبتدعة والفسقة فإن ذلك سيكون رادعا لهم وسيكون من نوع الضغط عليهم، وكل هذا في من أظهر فسقه وبدعته، أما من استسر بها فلا يعنينا شأنه. واضح يا أخوان؟ والمسألة الأخرى التي لم أذكر دليلها إنما ذكرته بالمعنى، هو عند قوله ذكر مكلف، فقلت إن المقرر في المذهب أن الإمام أنه لا يجوز الصلاة خلف الطفل أو الغلام الذي لم يبلغ بعد، وخفف الإمام مالك رحمه الله في صلاة النافلة كالتراويح وما إلى ذلك، خفف في ذلك. لكن قد ثبت في السنة، قد ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في حديث من حديث عمرو بن سلمة قال: قال أبي جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم حقا، فقال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. قال: فنظروا فلم يكن أحد أكثر مني قرآنا، فقدموني وأنا ابن ست أو سبع سنين. والحديث رواه البخاري وغيره من أصحاب السنة. يعني وفي بعض روايات هذا الحديث أنه كان يتلقى يعني ركب المسلمين، فكان يحفظ منهم القرآن وهو طفل صغير، فلما جاءهم الإسلام وأمروا أن يقدموا أحفظهم لكتاب الله عز وجل أقرأهم، لم يجدوا أقرأ منه، وكان إذا سجد له ثوب قصير جدا فتنكشف سوءته. فقالت بعض النسوة في المسجد: غطوا عن استقارئكم، لأنه كلما سجد انكشفت عورته. قال: فاشتروا لي حلة، فما فرحت بعد الإسلام بشيء كفرحتي بها. فهذا دليل واضح على عدة أمور وإن لم يأخذ بها علماء المذهب. دليل واضح على جواز إمامة الصغير الذي لم يبلغ بعد، ودليل واضح على جواز إتمام المفترض بالمتنفل، لأن صلاة الطفل هي نافلة له، هي نافلة له وإن كانت من الصلوات المفروضة على البالغين، ودليل على جواز اختلاف نية الإمام والمأموم. كل هذا يمكن استنباطه من حديث عمرو بن سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن سائر صحابة الحديث صلى الله عليه وسلم. وكل هذا كلام خارج عن المذهب، لكنه مستنبط من هذا الدليل الواضح، والله تبارك وتعالى أعلم. اليوم إن شاء الله ندخل في بقية شروط الإمامة، واليوم سنذكر شروط الكمال في الإمام. فتفضل. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: ويكره السلس والقروح مع باد لغيرهم ومن يكره دع، وكالأشل وإمامة بلا ردا بمسجد صلاة تشتلى، بين الأساطين وقدام الإمام جماعة بعد صلاة ذي التزام، وراتبون مجهول نوما أبنا، وأغلفون عبد خاصي ابن زنا، وجاز إنين وأعمى ألكان، مجذم خف وهذا الممكن. هذه الأبيات تضمنت أحكاما جليلة، تضمنت شروط الكمال في الإمام، وتبرع علينا الناظم رحمه الله تبارك وتعالى فذكر ثلاثة مكروهات ثلاث مكروهات من مكروهات المساجد، ثلاث مكروهات من مكروهات المساجد. فقوله رحمه الله تبارك وتعالى: ويكره السلس والقروح مع بادل غيرهم ومن يكره دع، أي تكره إمامة من به سلس بول، من به سلس بول أو به قروح أو ما إلى ذلك، ومثله سائر الأمور المعفوة في الصلاة، كمن به كالمرأة تأم، وإن كانت إمامة المرأة في المذهب غير جائزة ولو بالنساء، لكن يدخل في ذلك يعني إمامة المرأة على الصحيح، إمامة المرأة المستحاضة ببقية النساء، أو إمامة من به سلس مذي، أو إمامة من به قروح تدني ولا يستطيع أن يعني يعالجها أو ما إلى ذلك، يعني كل من به داء من هذه الأدواء التي يعفى عنها للمصلي، بناء على أن الرخصة لا يتوسع فيها أكثر من المنصوص عليه. وكل هذا يعني يكره كراهة تنزه لا كراهة تحريم. قال علماؤنا رحمه الله تبارك وتعالى: إلا لذي صلاح، بمعنى أنه تقدم ليصلي بنا رجل صالح أو عالم من علماء المسلمين، ولكنه مبتلى ببلية من هذه البلايا، كأن يكون به سلس أو به جروح وقروح أو ما إلى ذلك، واستنبطوا ذلك من أثر من رواه الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى في الموطأ عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال عن النبي: إني لأجده في الصلاة على فخذي يتحدر كتحدر اللؤلؤة فما أنصرف حتى أقضي صلاتي. ومعلوم أن عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه كان إماما، كان إماما خليفة يصلي بالمسلمين. وهذا الأثر، ويوجد أثر آخر مثله عن سعيد المسيب رحمه الله، محمول على من به سلس مذي لا يستطيع أن يعالجه. واضح يا أخوان؟ لأنه باتفاق العلماء أن المذي من نواقض الوضوء. إذن ويكره السلس والقروح مع باد، والمقصود بالبادي هو الأعرابي، والمقصود بالأعرابي أعم من أن يكون من أعراب العرب، فيدخل في ذلك أن يكون بدويا ولو كان من البربري أو من الكردي أو من غيرهم. والمقصود بالأعرابي بشكل عام هم أهل الوبر، أهل الوبر والخيام، الذين يتتبعون مواطن القطر، وليسوا هم من يعيش في القرى المبنية المستقرة. جرى على ألسنة كثير من الناس أن يسموا أهل القرى أعرابا، أعرابا أو أهل بادية. والمعروف عند العرب أنهم يقسمون الناس إلى أهل مدر وأهل وبر، أهل مدر وأهل وبر. فأهل المدر هم أهل المدن والقرى، أهل المدن والقرى، وأما أهل الوبر فهم الأعراب، الأعراب الذين ورد فيهم الآيات: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله، والآيات التي ورد في الأعراب وما إلى ذلك. واضح يا إخوة؟ وإنما كرهت إمامة الأعراب نظرا لجلافتهم وبداوتهم وقلة علمهم، نظرا لجلافتهم وبداوتهم وقلة علمهم، وإلا فإذا تحضر الأعرابي زال هذا المانع. واضح يا إخوة؟ قالوا: ولأن البدوي أو الأعرابي غير مخاطب بالجمعة ولا الجماعة، لأنه إنسان في البادية يتتبع مواطن القطر ويتتبع الأغنام والجمال وما إلى ذلك، فليس مخاطبا لا بجمعة ولا جماعة كما تقدم معنا في صلاة الجمعة. وقد وردت أحاديث في هذا المعنى إلا أن جلها ضعيف، فمن ذلك ما رواه سمرة بن جندب رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يقوم الأعراب خلف المهاجرين يقوم الأعراب خلف المهاجرين والأنصار يقتدوا بهم في الصلاة. والحديث رواه الطبراني في الكبير وفي سعيد بن بشير وهو مختلف فيه، ويوجد له شاهد آخر لكن راويه لكنه ضعيف السند. لكن بصرف النظر عن صحة الحديث أو ضعفه، فالمعنى الذي في الأعرابي يجعل الائتمام به سواء كان إماما راتبا أو إماما غير راتب مكروها، مكروها لأن لعدة لهذه الاعتبارات التي ذكرناها. طيب، باد لغيرهم، ما معنى هذا؟ معنى أن البدوي أم البدوي، ومن به سلس بول وقروح يا أم من به سلس بول وقروح. لما؟ لأن هؤلاء كلهم يعني من جنس بعضهم البعض، كما أن الأمية يا أم الأمي والألكن يا أم الألكن وهكذا. طيب، ومن يكره دع، يعني الإمام المكروه في حيه الذي يبغضه أهل الحي لدينه، لدينه لا لدنياه. فأما إن كانوا يبغضونه هكذا لأنه من مدينة كذا وهم من مدينة كذا، أو لأنه من جنس بني فلان وهم من جنس بني فلان، هذا لا يلتفت إليه. والمقصود بأن يبغضه جل من في المسجد، أما إذا بغضه بعضهم فيعني يستحب أن يتنزه عن الصلاة عند هؤلاء القوم، لكن لا يدخل في هذه الكراهة. والأصل في هذا، الأصل في هذا حديث أبي أمامة الباهلي قال قال صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون. والحديث رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن غريب. إذن إذا كان هناك رجل صالح تقي إلا أن أهل الحي لا يحبونه لأنه يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، فلا يلتفت إلى بغضهم له. أو كان إمام في حي وهو سني يأمر الناس باتباع هدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقد يخالف ما نشأوا عليه وتعصبوا له فأبغضوه لذلك وكرهوا، فلا يلتفت إلى هذه الكرامة. واضح؟ أو كانوا عوام لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا وهو يقوم بينهم بالعدل، فكل هؤلاء لا يلتفت إليهم. واضح يا أخوة؟ لأن هذا مما يعني يكثر الابتلاء به بين كثير من أئمة المساجد. وإن كنا نقول إن أي إمام من أئمة المساجد ينبغي أن يتلطف بالناس في تبيان الحق ولا يصكه في وجوههم صفكا أو يفاجئهم به، فإن النفوس جبلت على النفور من الأمور التي تفاجأ بها، إذن يتدرج معهم في تبيان السنة، تدرج معهم في تبيان الخير حتى يحبوه. الله عز وجل يقول حبيب موسى صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وكالأشل وإمامة بلا، وكالأشل وإمامة بلا لذنب بمسجد صلاة تجتلى. وكالأشل يعني الأقطع والأشل وشديد العرج وما إلى ذلك، كل هؤلاء يدخلون في الكاف، هذه الكاف كاف التشبيه، بمعنى أن اتخاذ إمام أشل أو أقطع أو ما إلى ذلك من هؤلاء المعذورين يكره، وينبغي أن يتخذ من كان سالما من هذه الأدواء. وهذا على رواية ابن وهب رحمه الله عن الإمام مالك، وهي التي اختارها خليل وتابعه عليها الناظم رحمه الله أجمعين. ولكن أبا الوليد الباجي رحمه الله، أبا الوليد الباجي صاحب كتاب المنتقى في شرح الموطأ الإمام الحافظ رحمه الله ورضي عنه، قال إن أغلب الحفاظ أغلب أئمة المذهب اختاروا رواية ابن نافع، عبد الله بن نافع رحمه الله، عن الإمام مالك، وهي أن الإمام مالك رحمه الله قال: لا بأس بإمامة الأقطع والأشل ولو في الجمعة والأعياد، ثم قال: إنما العيوب في الأديان لا في الأبدان، إنما العيوب في الأديان لا في الأبدان. كيف إذا علمنا أن إمام أهل مكة في العلم والصلاح في زمانه وكان سيد التابعين في زمانه عطاء بن أبي رباح كان أشل أفطس أعور يعني تجتمع فيه عيوب كثيرة، ومع هذا كان إمام زمانه وكان ينادى في الموسم لا يفتي أحدا إلا عطاء بن أبي رباح. واضح يا أخوان؟ وكان فوق هذا مولا من الموالي رحمهم الله أجمعين ورضي عنه. إذن وكالأشلي هذا تابع فيه خليلا وليس هو المعتمد، بل المعتمد أن إمامة الأشلي والأقطع والأعرج وما إلى ذلك جائزة لا حرج فيها، جائزة لا كراهة ولا حرج فيها. وكالأشلي وإمامة بلا ردا، المقصود الإمامة من غير الرداء. الرداء هو ثوب طويل يوضع على الكتف ويدخل في هذا الرداء، يوضع على الكتف فوق الثياب أو من دون الثياب. والمقصود بالرداء أعم من أن يكون ثوبا فقط يلقى على الكتف، إنما يدخل في ذلك البرانس والعباءات التي يتزين بها الناس. والمقصود في هذا كله أن الإمام الراتب أو إمام الجمعة الذي يؤم الناس ينبغي أن يكون في أحسن هيئة وأجمل بزة، كما يظهر بها في الأعياد الكبيرة وأمام العظماء، فينبغي أن يتجمل لإمامة المسلمين لأنه وجههم ووجه حيهم، فينبغي أن يكون متخذا أسباب الجمال والكمال بينهم. ولذلك تلاحظون أن أغلب هذه الشروط التي ذكروها لكمال الإمام كلها شروط تحسينية حتى لا تتطرق الألسن إلى هذا الإمام فيسقط من عين الناس، لأن الإمامة منصب ديني يتنافس فيه الأخيار ويتنافس فيه الصالحون. والله عز وجل قال وجعلنا للمتقين إماما، يعني من دعاء الصالحين أن يقول وجعلنا للمتقين إماما. والإمامة كما تكون في يعني الاقتداء بالصالحين، كذلك ينبغي على الإمام المسجد أن يكون ممن يقتدى به هديا وسمتا ودلا وما إلى ذلك. واضح يا إخوة؟ فلذلك كان من الأمور المكروهة في الإمام أن يصلي بالناس هكذا، الإمام المقصود الإمام الراتب يعني في المسجد، يصلي حاسر الرأس بهم أو يصلي بثياب مبتذلة أو يصلي بثياب لا تلبس في المناسبات الكبيرة أو ما إلى ذلك. فلذلك ذكر الشراح على هذا البيت قالوا ينبغي للإمام في مثل بلادنا يعني يلازم لباس لبس البرنوت فوق الجلابية وهو السلهام، وأما في المشرق فيلبس مثل العباءة أو ما إلى ذلك مما يلبس في بلادهم. واضح يا أخوان؟ طيب، وهذا يدخل في عموم قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد. وهنا مسألة لطيفة ذكرها الشارح في شرحه الكبير، وهي حكم صلاة المرأة من غير قلادة ولا قرب، يعني من غير تجمل وتزين. فذهب بعض أهل العلم إلى أن المرأة كذلك ينبغي إذا قامت لصلاتها أن تتزين وتتجمل باللباس الجميل وبالقلائد والقرط وما إلى ذلك، لأن تقف بين يدي الله عز وجل، ولأن ذلك يدخل في عموم قول الله تبارك وتعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد. هذا يعني ذكره بعض أهل العلم، ليس معتمدا، ولكن ذكره بعض أهل العلم. بمسجد صلاة تجتلى، يعني الرداء في المسجد إذا أما الإمام في المسجد، أما إذا أما بين أصحابي أو في سفر أو ما إلى ذلك فخفف العلماء فيها. بين الأساطيل وقدام الإمام جماعة بعد صلاة ذي التزام، هذه هي الأمور الثلاثة التي تبرع الإمام الناظم رحمه الله بذكرها. هذه ثلاث مكروهات تفعل في المساجد، المكروه الأول الصلاة بين الأساطين، يعني بين السواري في المساجد. والمكروه الثاني أن يصلي الإنسان قدام الإمام، يعني الإمام يصلي هاهنا وهو يصلي قدامه، والمقصود الواحد والاثنان والمجموعة لا كل المصلين، فإن المصلين كلهم لو صلوا قدام الإمام لبطلت صلاتهم، لأنه لا يبقى إماما سيكون هو متخلفا عنه. واضح؟ جماعة بعد صلاة ذي التزام، يعني أن يدخل الإنسان المسجد وقد انتهت الصلاة فيقيم جماعة ثانية، وهذه هي المسألة التي تسمى حكم الجماعة الثانية في المسجد. إذن هذه ثلاثة مسائل تبرع الناظم رحمه الله بذكرها في ثنايا شروط الكمال في الإمام. نذكرها مسألة مسألة. المسألة الأولى الصلاة بين السواري. لماذا كانت الصلاة بين السواري مكروهة؟ لأن الصلاة بين السواري تقطع الصف، يعني الصلاة بين السواري تقطع الصف، والمقصود إتمام الصفوف ورصها، إتمام الصفوف ورصها. ولأن المكان الذي يكون بين السواري في العادة هو مكان توضع فيه الأحذية، إذا صلى فيه الإنسان لعله يصيب وسخا أو خذرا أو ما إلى ذلك. ولأنه فوق هذا وذاك قد وردت آثار تدل على هذا. فعن عبد الحميد بن محمود قال صليت مع أنس بن مالك يوم الجمعة فدفعنا إلى السواري فتقدمنا وتأخرنا، فقال أنس كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث رواه أبو داود في سنن. طبعا يا إخوة هذا الحكم في حالة ما إذا لم يكن هناك زحام أو عذر للمصلي، أما في هذه في حالة الزحام وما إلى ذلك فالإنسان معذور. وعن معاوية بن قرة عن أبيه قال كنا ننهى عن الصلاة بين السواري ونطرد عنها طردا، كنا ننهى عن الصلاة بين السواري ونطرد عنها طردا. الحديث رواه الحاكم في مستدركه وقال حديث صحيح، وتابعه على ذلك الإمام الذهبي رحمه الله تبارك وتعالى في ملخصه. طيب إذا الصلاة بين السواري وقدام الإمام المقصود كما ذكرت لكم، وهذا في حالة غير الضرورة، في حالة غير الضرورة. إذن في حالة غير الضرورة يكره أن يتقدم المصلي على إمامه، ولا تبطل صلاته على المذهب، لا تبطل صلاته على المذهب. طيب. ومثله الصلاة بجواره إلا عند الازدحام والعذر. إذن تكره الصلاة بجوار الإمام أو قدامه، بجواره أو قدامه. ولسبب آخر هام، وهو أنه لو صلى قدام الإمام قد تختلط عليه الركعات، قد لا يسمع تكبيرته، أو قد يسهو الإمام فلا يتنبه له فتضيع عليه الركعات أو ما إلى ذلك، فلذلك كرهت الصلاة قدام الإمام. ثم لأن الإمام إنما جعل ليؤتم به، فإذا صلى قدامه يعني لم يكن مؤتما به إلا إذا قلنا سيأتم به بالسماع. واضح يا أخوان؟ عليه حال يعني الإنسان المعذور له أحكام أخرى. أما مسألة الجماعة الثانية جماعة بعد صلاة ذي التزام، فإنما كرهها الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى، ورضي عنه لحكمة جليلة، وهي أن المقصود من صلاة الجماعة التآلف والتحاب، ولأن من أصول الإسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الحديث الصحيح الذي رواه سيدنا الحسن بن علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني الأمور التي تجعل الألسن تتطرق إليك من أجلها بالتفسيق أو الاتهام أو ما إلى ذلك فأنت أتركها. ورحم الله من جب كلام الناس عن عرضه. واضح يا أخوة؟ فإذا جاء الإنسان للمسجد وقد انتهوا ثم أقام جماعة ثانية، فيوشك أن يتكلم الناس ويقول تعمد أن يأتي المسجد متأخرا لبغضه للإمام أو لأنه يبدعه أو لأنه يضلله أو ما إلى ذلك. فحسما لهذه المادة وحسما لهذه التهمة كرهت الصلاة الجماعة الثانية في المساجد التي تصلى فيها الجماعة، أما مساجد الأسواق والمساجد التي تكون في الطرق وما إلى ذلك في طرق المسافرين وما إلى ذلك فلا تكره الجماعة الثانية فيها، لأن الصلاة تتكرر فيها وليس فيها إمام راتب رسمي، أو حتى لو كان فيها إمام راتب رسمي فهي مساجد عامة يكثر ترداد الناس عليها بموعد أو بغير موعد. ولذلك فالمقرر في المذهب أن الإنسان إذا دخل مسجدا فوجدهم قد أنهوا صلاتهم فليسرع ليدرك الصلاة في مسجد آخر، فإن أيس من ذلك فليصلوا أفذاذا أو لينسحبوا ويصلوا في بيت أحدهم جماعة. واضح؟ إلا أن أشهب المصري رحمه الله ووافقه على ذلك الإمام اللخمي رحمه الله ذهبوا وغيرهم ذهبوا إلى أن الجماعة الثانية في المساجد إن صلحت النيات جائزة ولا حرج فيها، واحتجوا على ذلك بحديث الرجل الذي جاء إلى المسجد متأخرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا، والحديث صحيح. قالوا هذا الحديث يدل على أن الجماعة الثانية في المسجد جائزة، إلا أن يقال إن هذا الحديث محمول على أن تلك النية الفاسدة قد زالت بأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الإمام الرسمي بنفسه قد أمر بالتصدق على ذلك الرجل، فلذلك يعني يمكن أن يقال إن رأي الإمام مالك رحمه الله في هذه المسألة هو قول وجيه، والله تبارك وتعالى أعلم. والمسألة يعني محتملة في الطرفين. طيب، ثم رجع ثانية ليتمم مكروهات الإمامة أو شروط كمال الإمامة. قال وراتب مجهول نوما أبين، وراتب مجهول أو من أبين، يعني أنه تكره إمامة من جهل حاله، يكره أن يجعل إماما راتبا وتكره الصلاة خلفه مطلقا، يعني جهل حاله، لا نعلم هل هو صالح أم فاسق، هل هو عالم أم جاهل، لا نعلم عنه شيئا، وحاله لا يدل على أي شيء، فإذا هذا يعني صلينا وراء غيره لكان أفضل، إلا إذا دخلت مسجدا فوجدته إماما راتبا فهذا له وضع آخر، فأئمة الذين رتبوا في المساجد هؤلاء يصلى وراءهم مطلقا. واضح؟ وراتب مجهول أو من أبين، المأبون هو المتهم بأنه يؤتى والعياذ بالله، المتهم بأنه يؤتى يعني بأنه يلاط فيه، إلا أننا لا نمتلك أدلة على ذلك، لكن الكلام رائج عنه في ذلك، أو أنه كان مخنثا والعياذ بالله ثم تاب إلى الله عز وجل، لكن السمعة السيئة ما زالت تلاك في الألسن عنه. طيب، وقال بعض العلماء إن المأبون هو المخنث، والمخنث لا نعني به الذي يؤتى، إنما الذي يتكسر في مشيته ويتشبه بالنساء، وقال علماء آخرون إن المأبون هو شبه المعتوه، يعني عنده خفة في عقله ما عشي شوية جدبه، لكنه لم يبلغ أن يسقط عنه التكليف، فهذا لا يتخذ إماما راتبا. وكل هؤلاء الذين ذكرتهم يعني هذه الحالات هذه في المأبون لا يتخذون أئمة راتبين، للنظرية الأساسية التي ذكرتها من أن الإمام الراتب ينبغي أن يكون شامة بين أهل حيه. واضح؟ وقد علق الإمام البخاري في صحيحه عن محمد بن الوليد الزبيدي قال الزهري لا نرى أن يصلى خلف المخنث إلا من ضرورة لا بد منها. وهذا الأثر ذكره من غير أن يسنده لكن وصله عبد الرزاق في مصنفه عن معمر قال سألت الزهري هل يا أم ولد الزنا؟ قال نعم وما شأنه؟ قلت والمخنث؟ قال لا ولا كرامة ولا تأتم به. واضح؟ إذن هذا هو المأبود. أو من أبن وأغلف عبد خصي ابن زنا. وأغلف أو يقال الأقلف، والأغلف والأقلف هو من لم يختتن. وقد ورد أثر وقورت أثار عن جماعة من السلف كابن عباس وغيره أن الأقلف لا يصلى وراءه ولا تقبل شهادته، وهذا محمول على من كان يمكنه أن يختتن فلم يختتن. أما من أسلم كبيرا وخاف على نفسه أو ما يديك فهذا لا يدخل في هذا لأنه معذور. واضح؟ إذن الأقلف هو من لم يختتن وكان يمكنه أن يفعل ذلك فلم يفعل. عبد خصي ابن زينة العبد الأصل لا يكون يرتب العبد إماما راتبا في المساجد، لأن العبد مشغول بسيده وسيده يأمره وينهاه وكذا، فلا يمكن أن يكون إماما راتبا للمسلمين. والخصي، الخصي هو من إما قطع أنثياه أو قطع ذكره. أما من قطعت أنثياه وذكره فيسمى مجبوبا، وهو بالأولى كذلك لا يصلى وراءه. لما؟ لأنه ناقص الرجولة، ولأنه يخالط النساء كثيرا، ولأن الألسن تتكلم فيه. طيب، وأما ابن الزنا فحاله واضح لأن الألسن تتكلم عليه وتلوكه وما إلى ذلك، وإن كان في نفسه قد يكون صالحا أو تقيا أو ما إلى ذلك، لكن لا يرتب إماما في مساجد المسلمين. إذا كان بيننا يعني وقدمنا الصلاة لفضله أو ما إلى ذلك هذا لا حرج فيه، لأن المقصود أن لا يرتب إماما في مساجد المسلمين. طيب، وحتى لا يظن ببعض الأصناف الآخرين أن الصلاة وراءهم مكروهة وأن إمامتهم مكروهة، ذكرهم الناظم رحمه الله تبارك وتعالى وختم بهم هذه الشروط فقال وجاز عنين وأعمى ألكن مجذم خط وهذا الممكن. يعني جازت الصلاة خلف العنين، والعنين هو من له هو من لا يستطيع الوصول إلى النساء إما لصغر في ذكره أو لاعتراض أو ما إلى ذلك، والأعمى هو الأعمى الذي فقد بصره، والألكن والفأفاء والتأتاء وما إلى ذلك، كل هؤلاء الذين عندهم بعض الحروف لا يستطيعون أن ينطقوها إما لأنه نشأ على ذلك أو إما لأنه من بلد كل أهلها لا ينطقون بذلك الحرف، ولو حاول قدر الإمكان أن ينطق به لا يستطيع أن ينطق به، فكل هؤلاء لا حرج من الصلاة خلفهم. والمجذم هو من فيه جذام، ولكنه قيد ذلك بأن يكون هذا الجذام خفيفا حتى لا يتأذى من وراءه يعني بجروحه وقيحه وصديقه أو ما إلى ذلك. وهذا الممكن يعني هذا الذي يمكن أن نذكره في أحكام الإمامة وما إلى ذلك والجماعة وما إلى ذلك، هذا هو الذي يمكن أن يذكر في هذا النظم الابتدائي الذي يحتاجه عامة الناس، وإلا فالأحكام في هذه الأبواب كثيرة، من أرادها فليراجع المطولات. وكذلك نحن نقول هذا الممكن والله أعلم، صلى الله على رسول الله. والآن يسرد لنا أخونا بارك الله فيه ما قاله الشارح في شرحه الصغير. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله تعالى قوله ويكره السلس إلى آخر الأبيات، هذا شروع من الناظم في عد شروط الكمال، فالإمامة مع هذه الأوصاف صحيحة، والأولى سلامة الإمام منها واتصافه بشيء منها مكروه. أولها إمامة صاحب السلس والقروح للسالم من ذلك، بناء على أن الرخصة لا تتعدى محلها.

قوله وهذا الممكن أي وهذا الذي ذكرنا من شروط الإمامة وأحكام صلاة الجماعة هو القدر الممكن اللائق بمثل هذا الكتاب الموضوع للمبتدئ، ومن أراد أكثر يطالع المطولات. وانظر الكبير على ترتيب من يصلح للإمامة إذا اجتمع منهم جماعة، وعلى محل وقوف المأموم مع إمامه، وعلى مسائل متفرقة من هذا الباب. أيوة الحمد لله صلى الله عليه وسلم. إذا كان هناك أي تساؤل أو استفسار تفضل. بارك الله. بالنسبة للشرط الثالث كمال الإمامة، ذكر فيه المصنف إمامة من تكره الجماعة ومن التفت إليه. من التفت إليه إذا كان سبب ذلك أمرا دينيا لا دنيويا، يعني شنو المقصود التفت إليه؟ هل هو من عرية القوم أم التفت إليه بشيء مثلا بشيء بشي جارحة؟ نعم لو التفت إلى جارحة لا في يعني تقرأ إمامة كان من عندي تقوم لا لا يظن هذا هذا لا يلتفت إليه بأمر يفعله دينيا لا دينيا يعني لبدعة فيه أو لفسق يأتي أو ما إلى ذلك، وهو مع ذلك يصر على أن يأتم يأمه. أما إذا كانت مسألة دنيوية يكرهونه لأنه ليس من بلدهم أو يكرهونه ليس من قبيلتهم أو من ظلمهم له، والحب في الله والبغض في الله. بالنسبة للصلاة بين السريه ذكر المصنف هنا والمأوى هي مأوى الشياطين، هناك دليل على هذا القول؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نفرج بين بعضنا البعض لأن الشياطين تأتي بيننا، فلعله من ذلك استنبط أنها تكون بين السواري. الله أعلم. جماعة ثانية. نعم. يعني ثبت عن بعض الصحابة أنهم لما يزيدون حينما يزيدون يعني الجماعة الأولى يعني قضية يجتمعون في بيت أحدهم. هذا الذي ذكرت. نعم. أما لا تذكر أن تكلم تكلم تكلم. أيوة. لكن هذا يوافق ما ذكرناه عن المذهب. مثل صلاة المأمون أمام الإمام. نعم. يعني الضرورة، ضرورة أنك تجوز مثلا. الضرورة تجوز، من غير ضرورة تكره. غير ضرورة تكره. لأنه لا دليل على بطلان الصلاة كما في مذاهب أخرى. مثل صلاة هي سواي. الفرد ولا من الجماعة تكره. لا يعني بوحدك اسمنا في نوع لا إلى بوحدك اسمنا في لا حرج، بداية أن النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل الكعبة صلى بين الساريتين، إنما المقصود أنها تقطع الصف. تقصد أنها موضع يعني تحتية في الأصف، يعني هذا مما يعني يذكرونه. أما السبب الأساسي هو أنها تقطع الصف، هذيك إيه خضراء قطعت الكرام. الإنسان لقات الشهود الأخيرة عندهم بالإيمان، وشي لقات الشهود الأخيرة عندهم بالإيمان وشي يقطع الصلاة ديالو ويزيد مثلا واحد الجماعة ولا يكمل؟ وإذا كان جماعة أخرى هي طحنة قضية الجماعة الثانية. لا ولكن هذا يعني كي مخافة مخافة فساد النية، لكن نحن نعلم أن يعني ما كيكونش يعني شي نية فاسدة عند الأئمة مثلا ديال المنتج. والله كون يقطع صلاته وقد عقد صلاة فرض. هنا بعض الآثار عن السلف في مسألة الإمامة الثانية. أخرج الإمام عبد الرزاق من طريق الطبراني عن معمر عن حماد عن إبراهيم أن علقمة والأسود أقبل مع ابن مسعود إلى المسجد، استقبلهم الناس قد صلوا، فرجع بهما إلى البيت فجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله ثم صلى بهما. هذا هو الأثر الذي ذكرته. وأخرج ابن أبي شيبة وعبد الرزاق بسندهما إلى الحسن البصري قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا دخلوا المسجد وقد صلي فيه صلوا فرادى. لا لا لا الأخ حسن مش هذا سؤاله، سؤاله إذا دخلت في الإمام في التحية هل يجوز أنك تقطع صلاتك باش تدير جماعة ثانية؟ أولا الجماعة الثانية ما حكمها؟ ثانيا هل حكم ما حكم أنك تقطع صلاتك؟ إلى الآن بقي لم يترجح لي رأي قوي في المسألة، لكن مشهور المذهب هو أن الجماعة الثانية في المسجد تكره، لكن إن شاء الله الآن نزل كتاب في السوق في هذه المسألة وفيه يعني فصل في هذه المسألة فأشتريه وأراجعه ولعله بعد ذلك يستقر أمري، لكن قلبي يميل الآن إلى أن الجماعة الثانية في المسجد مكروهة خاصة لهذه الآثار ولغيرها. والله أعلم. يبقى الجواب عن حديث من يتصدق على هذا هو الذي سيحسن. هي جائزة عين كراهة هذا مثلا إذا كان الذي يعني يصلي في الجماعة الثانية قد صلى يعني تصدق يتصدق على الله. فهنا عثاني في خلاف المذهب يعني يبطلون صلاة من صلى يعني إمام. لا لأن هذا قد صلى ثم نوى الإمامة مش يعني إنه مقتدي متنفل في المفترض يعني يبطلون الصلاة وإنه صلى جماعة وعود جماعة حتى مع سؤال سؤال فيها إشكال ما بقي ما عنديش في الوضع، لكن أقصى ما ممكن نقول إنه هناك النبي صلى الله عليه وسلم والإمام نفسه قال له من يتصدق على هذا زالت التهمة، زالت التهمة التي يمكن أن تقال. الله على أن ابن حزم رحمه الله شنع جدا على المذهب على الإمام الشافعي الذي وافق المذهب مما يقدم مسألة وقاش من تهمة إن هذا المبتدع الضالل هذا سواء صلى الجماعة الأولى ولا الثانية راه بقي على بدعته وإنه مبتدع ماشي يعني يدير بدعته ماشي هذا اللي ماشي يذول البدع ويقسمها وحديث من يصدق على هذا صريح وواضح وكذا له كلام قوي في هذه المسألة في هذا المحل. كيف كان عنده يعني نعم كاين اللي في القراءة ديالو مثلا الأحكام تجويد مثلا مدود مثلا جوج مدود ولا ثلاثة كلمة واش هادي الإنسان ما يبدلها يمشي يصلي في مسجد مصطفى على ود يشوف واحد أبعد هو لا شك أنه كلما كان الإمام كاملا قريبا من الكمال ومتقنا وإلى ذلك كانت الصلاة وراءه أفضل. لكن الكلام هنا في حكم الصلاة خلف هذا الإمام، هل هي صلاة صحيحة أم لا، هل إمامته صحيحة أم لا. أما بالنسبة لمن يلحن إذا وصل لحنه لأن يحرف القرآن ويحرف خاصة سورة الفاتحة هذا صلاته باطلة، يعني إمامته بغيره باطلة، واضح؟ أما إذا لم يصل الأمر إلى ذلك بأن كان يخطئ في بعض الألفاظ أو ليس لم يتعلم التجويد أو ما إلى ذلك، فالأفضل الصلاة خلف من يفتن التجويد، أما مطلق الصلاة خلفه فهي جائزة. نفسي يدخلون في نفس الحكم. نزل الله. نحن نزل التفاعل.